أما أين هو الله أعلم، الله أعلم. الناس ما يعرفون كل ما في الكون، أشياء مغيبة عن الناس، حتى أهل الاختراع وأهل الطائرات وأهل ما حاطوا بكل الكون، هناك أشياء ما يدرون عنها، الله أخفاها عنهم. نعم، فلا يمكن مثل ما يقول بعض المشككة أن الآن العلم الحديث أنه انتشر وأنه ما بقي بالأرض شيء ما اكتشف، هذا من جهلهم، هذا من جهلهم وغرورهم. هناك أشياء الله جل وعلا أخفاها، لا لم يصلوا إليها إلى أن يأتي اليوم الذي يطلعهم الله عليها. لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لا يجوز الإنسان يستعجل ويقول أن الدنيا كلها اكتشفت ولا بيجي شيء، وين يأجوج ومأجوج وين السد، كما قاله بعض الجهال أو بعض المتعالمين. نعم، فالسد موجود، وأما مكانه الله أعلم به. نعم. فضيلة الشيخ، قصة إن يأجوج ومأجوج كانوا يعرفون السد، فإذا بقي قليل تركوه ولم يقولوا إن شاء الله، فيأخذ النبات مثل ما كان إلى قيام الساعة ثم يقولون إن شاء الله. نعم، هذا جاء في الحديث، جاء في الأحد في الحديث أنهم في آخر مرة يقولون إن شاء الله، فإذا جاءوا وجدوه على ما وقفوا عليه فيخرقونه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من قال بأن المهدي ليس من قريش وإنما هو من قحطان، وما حكم من أنكر خروجه؟ كلهم كذابون، للي قال أنه ما هم من قريش لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبر أنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اللي يقول أنه من قحطان، وش يدري أنه من قحطان؟ هذا من جهلهم وتخرصهم. والمسلم يسلم ولا يتدخل في أمور الغيب وأمور المستقبل. نعم. هل يأجوج ومأجوج؟ نعم، هل يأجوج ومأجوج حكمهم حكم أهل الفترة أم أن الرسالة محمدية وصلتكم؟ يا أخي، ما نتدخل بهالأمور، هذه من أمور الغيب، نؤمن بها ولا نتدخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الكتاب الذي تنصحون أن يقرأ في أشراط الساعة؟ الذي ذكرته لكم، الذي ذكرته لكم، وشرح السفاريني على هذه المنظومة جيد أيضا، شرحها وبسط الكلام فيها. نعم. فضيلة الشيخ، لا يا أخي، الحشر هو جمع الناس، الحشر هو جمع الناس في مكان واحد في صعيد واحد، هذا سيأتي إن شاء الله. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ويوم نحشرهم جميعا، يحشرهم الله يعني يجمعهم في مكان واحد من أول الخليقة إلى آخرها. أما حشر النار، هذا سوق، هذا سوق، الحشر معناه السوق، أن النار تسوقهم. نعم، لأن اللي تخلف تأكله النار، فهم يهربون منها وهي تلحقهم. نعم. هل يجب على القارئ أن يذهب إلى البيت الحرام؟ هل يجب على القارئ أن يذهب إلى البيت الحرام عند وصوله إلى مكة؟ هذا سؤال في الحج. نعم، القارئ أول ما يصل إلى مكة يذهب ويطوف طواف القدوم، وهو سنة، وهو سنة، ما هو واجب، استحب له أنه يذهب ويطوف طواف القدوم، وإن شاء أن يسعى بعده للحج والعمرة سعيا مقدما فلا بأس، وإن شاء يقتصر على طواف القدوم يقتصر ويسعى بعد الإفاضة. القارن والمفرد عليهما سعي واحد، إن شاء قدماه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخراه بعد طواف الإفاضة. ولو أنه ما ذهب، لو أن القارن والمفرد ما ذهب إلى الكعبة ولا طاف، فإنه لا حرج عليه، ويأتي يوم الإفاضة ويطوف ويسعى. نعم. نعم يؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، فكل جماعة يصلون يؤذنون ويقيمون مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كأن يدعو بإثم، إن الله يمكنه من معصية، من المعصية يمكنه من الزنا، يمكنه من كذا، هذا إثم، هذا دعاء بالإثم، يمكنه من قتل فلان ظلما وعدوانا، يمكنه من أخذ مال فلان ظلما وعدوانا، هذا إثم واعتداء في الدعاء. أو يدعو بقطيعة رحم، إن الله يهلك أباه أو أمه أو أخاه أو قريبة، لقطيعة رحم. نعم. يا أخي، أهل البيت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أزواجه الطاهرات وأولاد فاطمة، ذرية فاطمة وعلي بن أبي طالب، هؤلاء هم أهل البيت، بنو هاشم، بنو هاشم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من زوجاته وبناته. نعم. ويلحق بهم آل أبي طالب، آل علي وآل عقيل وآل جعفر، أولا من أهل البيت. نعم. نعم نعم، منهم ذو القرنين. نعم. نعم. من نوى الصيام غدا للفرض فقطع النية، ثم نوى بين الأذان والإقامة. لا، نية الفرض لازم قبل الفجر، لازم ينوي الفرض قبل الفجر، أما إذا نوى بعد الفجر ما يصح فرض، يصح نفل ولا يصح فرض. نعم. الكدرة والصفرة إن كانت في زمن العادة فهي حيض، وإن كانت بعد انقطاع دم العادة وظهور النقاء التام فإنها تعتبر حدث، تعتبر حدثا أصغر، تنقض الوضوء، تستنجي منها وتتوضأ وتصلي، تعتبر حدثا أصغر تنقض الوضوء ولا توجب الغسل. قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني لا نعدها حيضا، لكن تعتبر حدث أصغر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل عند نزري نعم يقول السائل عند نزري الشفاق الملبوس على طهارة بعد المسح عليه، هل ينتهي؟ ينتهي المسح. نعم، ينتهي المسح، لأنه إنما رخص لك وقت وجود الحائل من خف أو جورب، فإذا نزعته انتهت الرخصة ووجب عليك غسل الرجل، إذا ظهرت الرجل فالواجب غسلها، لأن الرخصة انتهت بنزع الحائل. نعم. قال الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الصعيد الطيب هو التراب الطهور، هو التراب الطهور، تضرب عليه بيديك ضربة واحدة، تمسح وجهك بباطن أصابعك وتمسح كفيك براحتيك، يعني ضربة واحدة تقسمها بين الوجه والكفين، تمسح وجهك بباطن أصابع يديك وتمسح كفيك براحتيك بما علق بهما من غبار على أثر الضربة، أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد، ومن للتبعيض، أدل على أنه لا بد يعلق باليد شيء من غبار التراب. نعم. وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، جاز هذا، ولكن الأفضل أنه يقتصر على ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. نعم. للزينة لا، إلا إن كانت العينان فيهما عيب، إن كانت العينان فيهما عيب ويريد أنه يجمل عينيه فلا بأس، أما إن كانت العينان سليمتين لا عيب فيهما ومبصرتين ليس فيهما قصر نظر فلا داعي للبس العدسات. نعم. نعم، أدخل فيه النساء إذا دعت المرأة بعد الأذان فإن هذا وقت فاضل. نعم. لا، هذا ما ورد إلا في السنة التي مات فيها عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان يحميه، وماتت زوجه خديجة في عام واحد فسمي عام الحزن، ولا يجوز أن يسمى بعد ذلك عام بعام الحزن. العلماء ما زالوا يموتون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمي شيء من الأعوام عام الحزن. نعم. يلبث 40 سنة، يلبث 40 سنة، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز ومرجوز يدخلون مكة والمدينة أم يمنعون من المسجد الدجال؟ إيش؟ هل يجوز ومرجوز يدخلون مكة والمدينة؟ ما جاء. ما جاء أنهم يصلون إلى أرض الحرمين، ما ورد شيء أنهم يصلون إلى أرض الحرمين، الله أعلم. نعم. المحيا يعني في الدنيا، والممات بعد الموت يأتيه الملكان، فتنة القبر، يأتيه ملكان فيسألان، يسمى فتنة يعني امتحان. نعم، فتنة القبر، امتحان القبر، وفتنة المحيا وقت حياته على وجه الأرض، لأنه يعني معرض للفتن. نعم. بينا، قلنا المحيا وقت حياته على الدنيا لأنه معرض للفتن، ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتن، والممات حينما يوضع في قبره ويأتيه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم. نعم. كنت مسافرا، وإيش؟ اي وضح شوي. نعم. كنت مسافرا. صلاة المغرب. نعم. ودخلت مع أولادي أحسبهم يصلون المغرب وهم يصلون العشاء أصلا، فأكملت ركعة فمعهم صلاتي. نعم، لا بأس، ما دمت نويت المغرب ولما سلموا يقصرون وسلموا قمت وأتيت بركعة تمام صلاة المغرب أحسنت في هذا. نعم. يعيد الصلوات التي صلاها بعد تمام مدة المسجد، لأنه صلى على غير طهارة، يعيد الصلوات. نعم. والله ما أدري، ما أعرف شيء من هذا، الله أعلم. نعم. يعطيهم على قدر حاجتهم، قدر ما يحتاجون، ولو زادت البنت على الذكر حسب الحاجة. لو أكلت البنت أكثر من الذكر يلزم أنه يعطي الذكر، على حسب الحاجة، هذه نفقة والنفقة على حسب الحاجة. نعم. الله أعلم يا أخي، يوم تأتي السماء بدخان مبين، الله أعلم، دخان، الله قادر على كل شيء. نعم. حكمه أنه ضال على كل حال، فإن كان يعلم بصحة الأدلة وكذبها فإنه يكفر، أما إذا كان ما يدري عن صحة الأدلة فإنه قد يعذر بالجهل، ولكن عليه أن يتعلم، والجاهل ما يجوز أن يتكلم في أمور الشرع بدون علم، يجب عليه يتعلم، لكنه على خطر أنه يتكلم فيها ثم يخرج من دينه، لا يجوز الكلام في هذه الأمور إلا عن علم وعن بصيرة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الثانوية يدعون أن هناك إلهين، إله النور وهو إله الخير، وقلنا إله الشر، فما أصل كلمة صباح الخير أو مساء الخير المنتشرة على ألسنة كثير من الناس؟ هذا اختصار، وقصد صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير، لكن يختصرون اختصار، يقول صباح الخير أو مساء الخير، اختصار، هذا ما هم يريدون اعتقاد المجوس. نعم. يجيب صلاة الضحى ركعتي الفجر، يعني إذا أخر ركعتي الفجر نسيهن أو فاتن وراد يقضيهن عند بالضحى، لا، يصلي ركعتي الفجر بنية ركعتي الفجر، ويصلي صلاة الضحى بنية صلاة الضحى، ولا يقرن هذا بهذا. نعم. صلاة ركعتي الفجر آكد من صلاة الضحى. نعم. نعم، لأن الإقامة أذان، فتقول مثل ما يقول المؤذن، لأن الأذان الإقامة أذان. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يجوز تأخير الجمعة وجمع إذا أهر الطعام مع الحاجة؟ يجوز تأخير الجمعة والجماعة إذا أهر الطعام مع الحاجة، ويقول أحد الأساتذة: إذا حضر العشاء فلا عشاء، فهل هذا حديث؟ لا، الحديث إذا حضر العشاء فابدأوا به، هذا الحديث. وأما أن تؤخر صلاة الجمعة من أجل الطعام، هذا ما أعرف في حديث، إنما هذا في صلاة الجماعة غير الجمعة، في صلاة الجماعة لا في صلاة الجمعة. نعم. قضية الشيخ، يقول السائل: ما معنى على ظاهره يصلحه الله. تبي أوضح من يصلحه الله؟ يصلحه الله. نعم. هل يجوز للطفل في الثانية من عمره أن ينام مع والديه؟ وين ينام فيه؟ ابن سنتين لو خلاه الحالة عليه خطر، ينام مع والدي ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لمن حج عن نفسه أن يقول هل لمن حج عن غيره أجر حج أم لا؟ إذا حج عن غيره فإنه يثاب على ذلك، لأنه نفع أخاه وأسقط عنه الفرض إن كان فريضة، ويتكون المناسك للمنوب عنه، المناسك اللي هي الوقوف والمبيت مزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والطواف والسعي، هذه عن المنوب عنه، وما زاد عن ذلك فهو للنائب، مثل الصلاة عن 100,000 صلاة في المسجد الحرام، هذه للنائب للمصلي، والدعاء في عرفة والدعاء في مزدلفة والدعاء في منى، هذا كله للحاج، لأنه ما هو من مناسك الحج، هذا زيادة. نعم. نعم، يكسر الصليب، لأنه الصليب يعبد، يعبده النصارى ويكسره ويضع الجزية، لأنه لا يبقى دين غير دين الإسلام، ما يبقى يهودية ونصرانية يؤخذ عليها جزية، كلهم يسلمون، والصليب يكسر لأنه صنم من الأصنام، والخنزير لأنه يأكله النصارى، فيبطل كل هذه الأشياء. نعم. الرواتب، مقصود بها الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10، وإذا صلى قبل الظهر 4 صارت 12. نعم. إذا كان لا يعلم بها فصلاته صحيحة، ما علم بها إلا بعد ما صلى صلاته صحيحة، وإن كان يعلمها ثم نسي، هذا موضع خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا تصح صلاته، والصحيح أنها تصح أيضا، مثل الذي لم يعلم، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي خطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، الصحيح أنها تصح من الاثنين، الذي لم يعلم والذي علم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة. نعم. هذا تخرص، سد الصين هذا بنوه ذو القرنين، هم اللي بانينه، اللي بانينه الصين، وأيضا هو هدم الآن، ولا جاء ياجوج وماجوج، هدم سور الصين أكثره هدم، ولا جاء ياجوج وماجوج، هذا تخرص كاذب، هذا لا يجوز التدخل في هذه الأمور بغير علم. نعم. العقيدة ما يمكن، العقيدة ما يمكن تتعدد فيها الفتاوى، عقيدة توقيفية، ما علينا إلا أننا نمشي على ما ثبت صح واعتقده سلفنا الصالح ولا فيه خلاف. المخالف ضال، اللي خالف في العقيدة هذا ضال، واللي خالف عقيدة السلف هذا نسميه ضالا. أما الفقه يوجد خلاف نعم، لكن موقف المسلم إن كان عالما هو يأخذ ما قام عليه الدليل، ترجح بالدليل، وإن كان جاهلا فإنه يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم وما أفتوه به يأخذ به. نعم. إذا كان المسجد ضيق وصلى في المحراب ما في بأس، أما إذا كان المسجد واسع فيكره أنه يصلي في المحراب لأنه يختفي عن المأمومين ما يرونه، وأما إن كان فيه ضيق فلا حرج. نعم. نعم، بنو تميم ورد في بني تميم، صح في الحديث أن بني تميم أشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الدجال. نعم. نعم. نعم. حكمه إلى الله عز وجل، إذا كان عنده حسنات، إذا حافظ على الفرائض، إذا حافظ على الفرائض فإن الله يكفر عنه الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فإذا حافظ على الفرائض، الصلوات الخمس، جمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبالمحافظة على الفرائض. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.